هذا التجعل القديم تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الجميل اليوم مع الأسف الشديد، وقد يكون فيهم من يمسكنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل، لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة بالدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواد فبوة، هذا من فبوات هذا الإنسان العالم، حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم أن يتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال، وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات المطر وكالأرض نحو ذلك ليبتلي بذلك عباده. فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه شر، فكيف يوصف بالشر بأنه أعور ويتبع أن ربكم ليس بأعور؟ وكيف يوصف بالشر بأنه لا يدخل مكة والمدينة؟ ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من القلاع ومن الفتن بالمال ونحو ذلك، والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المقدستين. لذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.